الروح تسري والملائك حولنا، طاب المساء والقلب يسبح في بحار الشوق يحمل نور الرجاء. أسأل دموع العين عن سر البكاء وعن الأمان والمعاني عن معنى الوفاء. فعن الرضا بالله إن حل القضاء، وعن الفؤاد محلقا كالطير في جو السماء. عطر القلوب أريجه قد فاح من هذا اللقاء. الروح تسري والملائك حولنا، طاب المساء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد، فمرحبا مرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع لقائنا الأسبوعي مع رحلة إلى الدار الآخرة. وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاء وإمام النبيين حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وكما تعودنا من المرضى المسلمين ندى الوالدي الحاج محمد عبد العاصي الحاج شعب عصر الشيخ ياسر الهواري الطفلة الجميلة براءة والدة الأستاذ الإمام محمد، والدة الأستاذ عصام حجازي، الأستاذ ربيع صقر، الحاجة فتحية علي محمد، الأخت عنايات عبد الله، الأخ رجاء أو الأخت رجاء خالد، الحاج طه الديب، الأخت سرايا محمد، الأخت رحمة، الطفل جبريل محمد علي، الأستاذ أحمد من الأردن، وجميع مرضى المسلمين. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم. ندعو موتى المسلمين، بندعو والدتي والحاج خي وحاج خيد شنب وزوجته والأستاذ نجوى أحمد منير، الحاج ابراهيم محمد عبد الفتاح، الحاجه سيده متولي شاهين، والحاج ابراهيم عليوه، والحاج جمال حسن، والحاجه بسيمه حسن، والحاج ناجي فارس ابراهيم، والحاجه ليلى عباس خاطر، والحاجه فتحيه محمود حسني، والاخت ولاء، والحاجه احلام عبد السلام، والحاج حلمي احمد عفيف، وجميع موتى المسلمين. اسال الله عز وجل ان يرحمهم رحمه واسعه. اللهم اكرم منزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالثلج والماء والبرد، اجعل قبورهم روضه من رياض الجنه ولا تجعلها حفره من حفر النيران، نور قبورهم ووسع قبورهم، اسقهم من حوض النبي محمد شربه هنيئه مريئه لا يظمؤون بعدها ابدا، واتمم لنا ولهم اللذه يا ربنا بالنظر الى وجهك الكريم في غير ضراء مضره ولا فتنه مضله، اللهم امين. كما قلنا من قبل، اللي عايزين يتابعوا معنا في دروس الدار الاخره كلها بفضل الله سبحانه وتعالى من كتاب رحله الى الدار الاخره. كتاب بفضل الله بيقص علينا الموضوع او القصه من اولها الاخره بفضل الله سبحانه وتعالى، واسال الله عز وجل ان ينفعنا به وان يجمعنا واياكم في الفردوس الاعلى، اللهم امين. كما تعودنا احنا قلنا ان في الحلقات الماضيه والحلقتين اللي فاتوا على وجه الخصوص اتكلمنا عن رحله السعداء، واسال الله عز وجل ان يجمعني واياكم في الجنه وان يجعلنا ممن يفوزون برحله السعداء. ومن النهارده هنتكلم لمده حلقه او حلقتين الله اعلم، يعني انتم ورفقكم ان شاء الله، هنتكلم عن رحله الاشقياء. ربنا يعني لا يجعلنا يعني من هؤلاء الاشقياء، وأن يهدي جميع مرضى، وأن يهدي جميع عصاة المسلمين، وأن يجعلهم جميعا أيضا من السعداء. احنا بنتمنى كل المسلمين الخير بفضل الله سبحانه وتعالى. هنتكلم من النهارده عن رحلة الأشقياء، لكن حقيقة جاني سؤالين الأسبوع اللي فات دوت، كانوا سؤالين في غاية الأهمية. لما قلنا هنتكلم، احنا اتكلمنا عن رحلة السعداء، وقلنا هنتكلم عن رحلة الأشقياء، فجاني سؤالين في غاية الأهمية. السؤال الأولاني، هو أنا مسير ولا مخير؟ سؤال مهم الحقيقه جدا جدا، وعايزين نبدا بيه النهارده ان شاء الله. والسؤال الثاني، طب ما دام ربنا سبحانه وتعالى جعل هناك ناس هيخشوا الجنه وناس هيخشوا النار، ربنا يعافينا وعافيكم يا رب العالمين. يعني بالبلدي كده، ده قول السائل، يعني بالبلدي كده ربنا كتب علي الشقاء، فلماذا يظلمني ويعذبني؟ حاشا لله. حاشا لله سبحانه وتعالى أن يظلم أحدا أو أن يعذب أحدا بغير جريمة أو غير ذنب فعله. عشان نوضح المسألتين دول لازم نرد عليهم الأول قبل ما نتكلم عن رحلة الأشقياء، عشان احنا بنتكلم عن رحلة الأشقياء ما يجيش واحد يقول ايه يا حرام، طب وذنبهم ايه، طب مش حرام يتعمل فيهم كده؟ يعني زي واحد احد المشايخ بيتكلم معاه على ان ربنا سبحانه وتعالى بيقول عن وصف خزنة المرأة، قال عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يامرون. فقال له يا اخي يعني مش للدرجه دي، يعني احنا خلاص للدرجه دي، يعني مش هنصعب على الملائكه، ده احنا اول ما هنضرب يعني هيشوفونا كده واحنا متبهدلين هنصعب عليهم. قال له الكلام ده صح، لكن الملائكه اللي ربنا مخصصهم لعذاب هؤلاء العصاه او المجرمين دول نازع من قلوبهم الرحمه، فخلهم غلاظ شداد، عليها ملائكه غلاظ شداد لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يامرون. هو ربنا خالق من المهمه ديت، فهم مؤهلين لتنفيذ المهمه ديت بلا تردد ولا تلعثم، لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يامرون. تعال نجاوب على السؤالين دولت بس بعد ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. اول حاجه، انا مسير ولا مخير؟ طب والله سؤال مهم قوي وسؤال جميل وحلو. هو صحيح، هو انا مسير حضرتك وحضرتك، هو انا مسير ولا مخير؟ يعني انا بتصرف في حياتي كده بمزاجي ولا غصب عني؟ وما دمت انا داخل النار يبقى داخل غصب عني، يبقى انا كده اتظلمت. بعض الناس بيقولوا كده. لا يا حبيب قلبي، انت مخير مخير. لا ربنا يبارك فيك، احنا مش عايزين الغاز، احنا عايزين كلام واضح، والله العظيم كلام واضح. انت مخير مخير. يعني ايه مخير مخير؟ يعني انا ابيض واسود؟ اه ابيض واسود. يعني انا بند وكرهات؟ اه الاثنين مع بعض. ازاي طيب؟ هقول لك حاجه، أنت مصير في بعض الأشياء ومخير في بعض الأشياء. سؤال مهم جدا جدا، وانتبه معايا واسمع بأذني قلبك. أنت مصير مخير وليك مشيئة، والله عز وجل له مشيئة، لكن مشيئة العبد تابعة لمشيئة الرب. قال جل في علاه وما تشاءون إلا أن يشاء الله. خد بالك. طب أنا مصير في إيه ومخير في إيه؟ وضح لي المسألة أكثر. هوضح لك طبعا المسألة بعد ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وآله وسلم. أنت مصير في الأمر القدري الكوني. يعني إيه القدر الكوني؟ عروس مش فاهم. هقول لك يعني إيه أمر قدري كوني. يعني حضرتك اتولدت صح كده؟ هل حضرتك اخترت هتتولد أنت؟ لا. اخترت هتتولد ذكر ولا أنثى؟ برضه لا. اخترت هتتولد أبيض ولا أسود؟ لا. طويل ولا قصير؟ جميل ولا مش جميل؟ أمك وأبوك هيبقوا مين بالظبط؟ أنت ما اخترتش حد. فانت في الامور القدريه الكونيه انت مخير، مالكش فيها اي اراده، ولذلك لا تلام عليها. يعني لا تلام على ان حضرتك مش عينيك زرقاء وشعرك اصفر وامور وحلو وستايل وجميل. ليه؟ لان ربنا اللي خلقك بالخلقه دي فلا يحاسبكش ده، فما يحاسبكش ابدا على حاجه مالكش ذنب فيها. واخد بال حضرتك؟ يعني ولذلك الحديث رواه مسلم ان النبي ما صلى عليه صلى الله عليه واله وسلم قال: ان الله لا ينظر الى صوركم ولا الى اجسامكم ولا الى اموالكم، لان مالكش يد في الثلاثه. مفيش حد في الدنيا قال بص بقى خلاص انا قررت اكون اغنى واحد في العالم. مش بايدك. ممكن تسعى وتجتهد وتعمل وتبقى افقر واحد في العالم. وممكن غيرك يعني قاعد كده وحاطط ايديه على خده كده ومريح العظمتين ومروق الاناني، واخد بال حضرتك، وتلاقي الفلوس جايه من كل ناحيه. حاجات كده دي كلها اقدار ربنا سبحانه وتعالى. يبقى اذا انت ما اخترتش، عشان كده عشان انت ما اخترتش الامور الثلاثه ديت وما لكش يد فيهم، الله لا يحاسبك عليها، لكن يحاسبك على الحاجه اللي بايدك بقى. ان الله لا ينظر الى صوركم شكلك يعني، ولا الى اجسامكم قوتك، واخد بالك، ولا الى اموالكم، وانما ينظر الى قلوبكم والى اعمالكم. هتقول لي بس القلوب ديت بيد الله سبحانه وتعالى وبين اصبعين من اصابع الرحمن. اقول لك ايوه صح، لكن انت لما تاخد بالاسباب، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. خد بالك، من تقرب مني شبرا تقربت مني ضلاعا. يبقى انت لما تاخد بالاسباب ربنا يهدي قلبك، وبعدين لما قلبك انت تحفظ قلبك ده من الغل والضغينه والحسد والغيبه والنميمه وكل الاشياء والامراض القلبيه دي كلها، دي بايدك. بايدك ان انت ما تكرهش الناس، صح ولا لا؟ بايدك ان انت ما تحقدش على حد، بايدك، ربنا ما اجبركش على الحقد، صح كده ولا لا؟ كلام واضح. بايدك ان انت ما تكونش حسود، بإيدك إن أنت ما تكونش لئيم، ما تكونش خبيث، ما تكونش إنسان أناني، ما تكونش إنسان عندك كده يعني صفات وحشة قلبية. بإيدك الحياة دي صح الله، بإيدك إن أنت تنظف نفسك وتسأل ربنا يا رب اسل سخيمة قلبي، يا رب نظف قلبي، يا رب زدني إيمانا، يا رب جدد الإيمان في قلبي. تطلب من ربنا سبحانه وتعالى، ربنا قادر إن هو يكرمك في كل هذه الأشياء. عشان كده المولى عز وجل ما حسبكش على إن شكلك حلو ولا لا، ما حسبكش على إنك أنت حضرتك يعني جسمك قوي ولا ضعيف، مريض ولا صحيح، ما حسبكش على إن أنت غني أو فقير، وإنما يحاسبك على إنك أنت قلبك كان نظيف وسليم ولا لأ، يحاسبك على إن حضرتك كنت بتحب الخير للناس ولا بتكره الخير وبتحاربهم ولا لأ، يحاسبك على إنك أنت ما كنتش بتصلي أو ما كنتش محجبة ولا لأ، ولكن ينظر إلى قلوبكم وإلى أعمالكم. يبقى الأمر القدر الكوني أنت مسير فيه. حدش فينا اختار امه ولا اختار ابوه ولا اختار انه يبقى ابيض ولا اسود ولا جميل ولا مش جميل ولا عينيه خضر ولا زرقاء ولا يبقى تخين ولا رفيع، ما اختارش الامور دي، فلا تحاسب عليه، انت مسير في هذا الامر. امال ايه الامر اللي انا مخير فيه؟ الامر القدري الشرعي. الشرعي يعني ايه القدر الشرعي؟ اللي هو افعل ولا تفعل، التكاليف والنواهي، الاشياء اللي ربنا فرضها علينا والاشياء اللي ربنا حرمها علينا. ربنا امرك بانك تصلي افعل واقيم الصلاة، امرك انك تحج اذا كنت مستطيع، امرك ان انت تصوم اذا كنت تقدر وما انتش مريض، امرك وامرك باوامر كتير جدا. فده امر، الامر ده انت مخير فيه. هل في انسان ممكن يقول يا جماعة انا عايز اوضح لكم المسألة عشان تبقى بسيطة اكتر مما تتخيل، عشان ما يجي حد يسألك انا مخير ولا مخير تبقى عندك الاجابة وتعرف ترد عليه. يعني اديك مثال، هل في حد في الدنيا يقدر يقول حاشا لله طبعا ان ربنا حرمني من الصلاة او منعني ان انا اصلي؟ هل في واحدة ممكن تقول ربنا منعني من الحجاب؟ هل في واحد ممكن يقول ربنا منعني من بر الوالدين؟ يعني انا مجبر على هذا، انا مصير في هذا؟ لو قال كده يبقى كذاب ويبقى بيفتر على ربنا سبحانه وتعالى، صح الله؟ لا، ده ربنا سابق الحرية، مش سابق الحرية معنى ما تصليش براحتك، لا، سابق حرية الاختيار. عايز طريق الجنة، يلا خش بيت ربنا، صلي، اسجد ربنا، واسجد واقترب، صوم، بر الوالدين، اكرم اليتامى، خلي عندك خلق حسن، خليك صادق، خليك وفي، خليك امين، خليك انسان كويس، عيش محترم، واخد بالك دي امور ربنا تركانك تعملها. وبايدك برضو انت تقول انا لا هصلي ولا هصوم ولا هكون انسان خلوق ولا هكون امين ولا هكون صادق ولا هكون عندي وفاء ولا هقابل ام وابويا ولا هعمل اي حاجه، وكل الشر اللي في الدنيا هعمله. بايدك، براحتك، فانت مخير. هل ربنا اجبرك انك تعمل الشر ده؟ طبعا لا، حاشا لله. هل ربنا سبحانه وتعالى قال لك ما تصليش؟ طبعا لا، ده ربنا بيقول لك ما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم وامنتم وكان الله شاكرا عليما. يبقى في الامر القدر الشرعي انت مخير ولك مشيئه، تصلي او ما تصليش، تتحجبي او ما تحجبيش، بس الحساب في الاخره، الحساب في الاخره وفي الدنيا برضه. والله في بعض الذنوب بتحاسب عليها في الدنيا، واخد بالك؟ بل وما فيش ذنب في الدنيا دي كلها الا وانت يعني عزم بلا تجني مغبه وعاقبه هذا الذنب في الدنيا قبل الاخره. لكن في ذنوب محدده لابد وحتما ولازما تثنى عليك العقوبه ان لم تتب في الدنيا وفي الاخره، منها حقوق الوالدين ومنها الظلم والبغي والعدوان وهذه الاشياء دي كلها. اذا فده أول حاجة. حاجة تانية عايز أقولها برضو، إن في حاجة من نوعين من القضاء يا جماعة. القضاء الأولاني اسمه قضاء مبرم، خدوا بالكم، إحنا مش عايزين نتهم بعضهم. قولنا يا جماعة أنا مسير المخير، أنت مسير المخير، ما هياش ألغاز، أنت مسير في الأمر القدر الكوني، ما اخترتش إن أنت تكون أبيض، ما اخترتش أمك وأبوك، ما اخترتش تكون تخين ولا كذا، ما اخترتش تكون عينيك ملونة ولا مش ملونة، دي أمور ما يحاسبكش ربنا عليها، أنت مسير فيها. والامور الكون الامر القدري الشرعي انت مخير فيها، هتصلي ولا مش هتصلي، هتلبس حجاب ولا لا، لكن الحساب عند ربنا سبحانه وتعالى، هنقف بين ايدين ربنا يسالنا عن كل صغيره وكبيره. خلصنا من الحته دي، واضحه قوي. طيب جميل قوي، في نوعين من القضاء، في قضاء مبرم وقضاء معلق. يعني ايه برضه؟ فهمنا، افهمك بس، صل على حبيبك صلى الله عليه وسلم. يعني ايه قضاء مبرم وقضاء معلق؟ القضاء المبرم اللي هو خلاص ما فيش نقاش فيه ولا كلمه، خلاص رفعت الاقلام وجفت الصحف في القضاء المبرم ده، اللي هو زي ايه؟ اديك مثال بسيط خالص. يعني القضاء المبرم ده هو ما كان في ام الكتاب وهو ما كان في علم الله، ان فلان الفلاني دوت هيحصل منه كذا او هيعمل كذا او هيحصل له كذا، ده قضاء مبرم. القضاء المعلق ما كان في علم الملك في اللوح المحفوظ ما كان في علم الملك، ده اللي ربنا قال عنه يمحو الله ما يشاء ويثبت. ده الكلام ده فين؟ في اللوحة المحفوظ فيما كان في علم الملك، واخد بالك؟ لكن ايه؟ يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده ام الكتاب، يبقى اللي في ام الكتاب عند الله لا يغير لا تغيير فيه. حد مثال بسيط عشان نوضح المساله، بس بعد ما صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم، في الحديث الذي رواه مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من خره ان يبسط له في رزقه وان ينسأ له في اثره فليصل رحمه، وفي روايه الحاكم فليبر والديه وليصل رحمه. في روايه البيهقي عفوا ان النبي صلى الله عليه وسلم بيقول اللي يحب ان ربنا يزود له رزقه ويطول له عمره يصل رحمه، وفي روايه يبر والديه ويصل رحمه. جميل قوي. قل لي طيب زياده الرزق معروفه حاجه من الاثنين، اما بزياده الرزق نفسه ان ربنا يزود رزقك ويوسع عليك و وده امر ملموس في صله الرحم وفي بر الوالدين بالذات. طيب والحاجه الثانيه اما ان ربنا يبقى يعطيني نفس الرزق لكن يبارك لي في هذا الرزق. يعني انا كنت باخد مثلا 1000 جنيه فربنا زودهم لي 2000 جنيه، يحصل لي امر معين المرتب بتاعي يرتفع ل 2000 جنيه. في واحد تاني هو المرتب 1000 جنيه لكن ربنا طرح عليه البركه فبقى ال 1000 جنيه بمقدار 100000 جنيه. حلو قوي. دوت ايه؟ الزياده في الرزق. لكن الزياده في العمر هتتم ازاي؟ دي حاجه بصراحه يعني حاجه تمخل العقل. ازاي واحد هيطول عمره؟ هو مش ربنا مقدر العمر؟ إذا جاء أجلهم فلا يستأثرون ساعة ولا يستقدمون. أمال إزاي العمر يزيد يا جماعة؟ قالك العمر يزيد إزاي؟ قالك العمر يزيد بحاجة تانية خالص. إيه هي الحاجة الجميلة دي يا جماعة اللي العمر يزيد بيها؟ قالك إن حاجة من اتنين، إما البركة في العمر أو زيادة حقيقية في العمر. البركة في العمر تكون إزاي؟ زي البركة في عمر بعض الصالحين أو كتير من الصالحين أو كل الصالحين. النبي صلى الله عليه وسلم ربنا رزقه اعظم بركه في العمر، ان كل الامه دي كلها في ميزان حسنات النبي في دعوه يعني وصلت ل 23 سنه. في مقابل بدون يعني مقارنه بين رسل الانبياء عليهم الصلاه والسلام، لكن سيدنا نوح 950 سنه دعوه، 1000 سنه الا 50 عام. ورغم ذلك لم يسلم معه يعني في اقصى الروايات قالوا 80 واحد في 950 سنه. ففي بركه في العمر. ان ربنا يصل لك انك تعمل خير، خد بالك من الحته دي، ان ربنا يصل لك انك تعمل خير في 10 سنين غيرك يعمله في 30 40 سنه، هي دي البركه في العمر. طيب والزياده الحقيقيه في العمر بقى ازاي؟ قال لك هذا ما يكون في علم الملك، ان المولى عز وجل ده القضاء، القضاء ايه؟ قضاء المعلق. يعني ايه قضاء معلق؟ يعني قضاء معلق على حاجه، ان ربنا يملي للملك فلان ابن فلان لو وصل رحمه يكون عمره 70 سنة، ولو لم يصل رحمه يكون عمره 60 سنة. طب الملك هيحتار؟ لا مش هيحتار، لأن الله عز وجل يعلم مسبقا أن هذا العبد إذا جاء إلى الدنيا ووصل إلى أنه هو كبر وعرف يعني صلة رحم أنه هو فعلا هيصل رحمه فعمره 70 سنة، لكن المولى عز وجل جعل في علم الملك ان هذا العبد عمره ما بين الستين الى السبعين، يا اما يبقوا ستين لو ما وصلش الرحم، يا اما يبقى السبعين لو وصل رحمه، والله يعلم مسبقا ان هذا العبد سيصل رحمه. اذا انتهينا من الاجابه على السؤال المهم جدا جدا جدا، انا مسير ولا مخير؟ السؤال الثاني الحقيقه اهم بكثير بكثير وسؤال فظيع، يعني سؤال يعني ايه؟ انت عارف سؤال يعني قسم ظهور ناس كتيره جدا جدا وقعوا في هذا السؤال، ان بعضهم بيقول ايه؟ ما دام ربنا سبحانه وتعالى كتب اهل الجنه وكتب اهل النار وقال هؤلاء في الجنه ولا ابالي وهؤلاء في النار ولا ابالي، طب يبقى ايه الفايده من العمل؟ ما انا خلاص كتبت عند ربنا ان انا من اهل النار. واضح كلام الناس؟ ده كلام بعض الناس بيقول كده. فواضح ان انا من اهل النار، فخلاص اعمل ليه؟ اشتغل ليه؟ اصلي ليه؟ انا كده كده رايح جهنم. فاهم ازاي؟ هتعب نفسي ليه؟ ما كنت ما دمت انا رايح النار. اقول لك طيب هو انت الدليل بتاعك ايه؟ كل الدليل انا هستدل بثلاث احاديث صحاح. اقول لك وانا معاك. قول. يقول لك الحديث الاولاني اللي هو احمد بسند صحيح وانا موافق هو فعلا صحيح. ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان الله تعالى خلق خلقه في ظلمه. خد بالك من لفظ الحديث. خلق خلقه في ايه؟ في ظلمه. فالقى عليهم من نوره. فألقى على الخلق ده كلهم من نور الله سبحانه وتعالى، فمن أصابه من ذلك النور يومئذ اهتدى، ومن أخطأه ضل. طب أنا فهمت إيه في الموضوع ده؟ ربنا خلق خلقه في ظلمة وألقى عليهم النور، في ناس جاء عليها من النور ديت وفي ناس ما جاش عليها النور دي. اللي جاء عليها النور يخش الجنة واللي ما جاش عليها النور يخش النار. طب إحنا ذنبنا إيه في الموضوع ده؟ ليك حق طبعا، إحنا مالناش ذنب. والحديث الثاني، حديث الثاني رواه أحمد برضو والله تخيل صحيح، أنا مصدقك لأن الحديث فعلا صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله خلق آدم عليه السلام ثم أخذ الخلق من ظهره، من ظهر مين؟ سيدنا آدم عليه السلام، فقال هؤلاء في الجنة ولا أبالي، وهؤلاء في النار ولا أبالي. ربنا خد من ذرية آدم عليه السلام شوية منهم وضعهم في يده اليمنى وشوية منهم وضعهم في اليد الأخرى، فقال هؤلاء في الجنة دولت في الجنة ولا أبالي، وهؤلاء في النار ولا أبالي. طب أنا ذنب إيه؟ لأن أنا ما جيتش في اليد اليمنى وجيت في اليد الأخرى، إن أنا أخش النار. طب ليه أنا ذنب إيه؟ فعلا مالكش ذنب، وهجاوبك دلوقتي وهتستريح إن شاء الله. والحديث الثالث برضو رواه مسلم، حديث صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى خلق الجنة وخلق النار، فخلق لهذه أهلا ولهذه أهلا. ربنا خلق خلق للنار وخلق للجنة، أنا ذنبين برضو ما جيش. ممكن ما نجاوب، ممكن نجاوب، بس صلى على حضرتك صلى الله عليه وسلم. حبيب قلبي، ربنا سبحانه وتعالى في مسألة أزمنة المقادير، هم العلماء قسموا، علماء العقيدة قسموا أزمنة المقادير لخمسة مقادير، اللي هو التقدير اللي كان قبل خلق السماوات بخمسين ألف سنة، والحديث رواه مسلم إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء. والتقدير الثاني عند اللي هو التقدير اللي هو أخذ الميثاق وهم في ظهر أبيهم آدم عليه السلام. والتقدير الثالث اللي هو كان تقدير العمري عند تكوين الإنسان في بطن أمه، إن حداكم يجمع في بطن أمه 40 يوما نطفة و40 يوما علقة و40 يوما مضغة، ثم يرسل الله عز وجل ملكا ويأمره بأربع، أمره أربع حاجات، برفقه وأجله وشقي أو سعيد. ده التقدير إيه؟ التقدير العمري. والتقدير السنوي اللي هو إن أنزلناه في ليلة مباركة اللي هو ليلة القدر، خد بالك فيها مقادير الخلائق بتكتب كلها بتاعة السنة كلها. والتقدير اليومي اللي هو كل يوم هو في الشهر، دي خمسة مقادير. لما نيجي نتكلم عن التقدير العمري اللي هو وانت لسه جنين في بطن أمك، خد بالك 40 يوم نطفة و40 يوم علقة و40 يوم مضغة، كملت حبيب قلب 120 يوم في بطن والدتك، في اللحظة ديت يوم تخفيف الروح، يجي ملك مخصوص، ربنا يرسل الملك المخصوص دوت علشان ينفخ فيك الروح، ويؤمر بأربع حاجات يكتبهم لك، يكتب عليك، يكتب خد بالك بقى رزقك وأجلك وشقي أو سعيد. طب أنا كان بإيه في الموضوع ده؟ هو كتب رزقه قليل وأنا ساعة تلت نفسي فقير، ماليش ذنب. كتب أجل إن أنا هعيش 20 سنة مش هكمل وبعدين يعني وهموت، أنا ذنبي. وكتب شقي او سعيد، طب انا عملت ايه؟ هنا بقى الحته اللي عايزين نعرفها كويس قوي. هو ربنا لما امر الملك ان يكتب الحاجات ديت، خصوصا حته شقي او سعيد، سيبك من الرزق وسيبك من الاجل، تعيش سنتين تعيش 100 تعيش مش فارقه كتير، يعني طالما انت بتعبد ربنا وكويس مع ربنا الحمد لله ما تفرقش معك بقى تعيش قليل تعيش كتير. طبعا يهمك اول انك تعيش اكتر، ليه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الناس من طال عمره وحسن عمله. جميل، لكن انا ذنبي ايه في ان الملك كتب شقي او سعيد؟ الحته اللي صاحبنا بيقول عليها بقى، بالله عليك ركز والله العظيم دي اهم نقطه في الدار الاخره، شقي او سعيد. ما دام ربنا كتب اهل الجنه خلاص اتكتبوا اتكتبوا، واهل النار اتكتبوا يقينا اتكتبوا، فانا اعمل ايه؟ طب انا اذا كنت مرسليش يبقى ربنا كتب عليا شقاء، يبقى انا مش هصلي. لو انا مش محجبه ربنا كتب عليا كده، انا مش هتحجب، يبقى ففيما العمل اعمل ايه؟ خلاص هسلم امر لله وخلاص وهبعد عن الطاعه، وربنا اكيد كتبني شقي. اقول لك لا، خد بالك يا حبيبي، ربنا امر الملك ركز معايا بالله عليك في الموضوع ده. الجزء ده مهم جدا جدا. يعني ربنا امر الملك يكتب ان انت شقي او سعيد. هذا هذه الكتابه مبناها خد بالك وركز معايا، مبناها على العلم وليس على الجبر. والله لا تحفظ الكلمه دي، مبنى الموضوع ده الكتابه اللي كتبت عليه دي شقي او سعيد ده من باب علم الله فيك وليس من جبر الله عليك. يعني ايه الفرق بين العلم والجبر؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى يعلم يقينا. ركز معايا اخويا وحبيبي وركز معايا اختي الفاضله، ربنا يعلم يقينا ان فلان الفلاني او فلان الفلانيه لما هيجي الدنيا وتعرض عليه كل اسباب الهدايه وكل السبل اللي توصله للجنه وهو مرتاح وبدون اي مؤثرات خارجيه هتتعرض عليه اسباب الهدايه كلها، فهيرفضها بمزاجه. محدش هيقول له اوعى تصلي، ما حدش يقول له او لا اوعى تتحكمي، لا بمزاجه هو يقول انا مش عايز اصلي. هو اللي صلوا خد ايه؟ ده انا اعرف ناس كتير بيصلوا مش كويسين، ده انا اعرف بنات محجبات ومش كويسات، ده انا واخد بالك بمزاجه هيرفض كل اسباب الهدايه. فعشان كده ربنا كتب ان هو من اهل النار. لكن ربنا ما اجبروش، ما قالوش انت لازم تكون من اهل النار، كن من اهل النار. ده حصل يا جماعة؟ لا ما حصلش، حاشا لله، ربنا ما عملش كده. يبقى إذن الكتابة دي مبناها على العلم وليس على الجبر. إن ربنا ما أجبرش العبد إن هو يكون ضال، ما أجبرش حد إن يسرق، ما أجبرش حد إن يترك الصلاة، ما أجبرش واحدة تمشي عريانة، ما أجبرش واحد يروح يزني، ما أجبرش واحد يروح يسرق ويرتشي ويتعامل بالربا، ما أجبرش حد على أي معصية يا جماعة الخير. إنما هذا مبناه على العلم، العلم علم الله علم انكشاف اللي هو بيقولها علماء إيه؟ علم ما كان. خد بالك ركز معايا، علم ما كان وما يكون وما لا يكون، لو كان كيف كان يكون. يبقى ربنا يعلم الماضي والحاضر والمستقبل واللي مش موجود أصلا، لو كان موجود كان يحصل فيه. واضح أخويا حبيبي؟ يبقى ربنا لما حكم على فلان الفلاني من أهل النار ربنا ما اجبروش، لا ده ربنا في علمه، علمه الازلي، علمه الازلي عارف ان فلان الفلاني لما هتتعرض عليه اسباب الهدايه هيقول مش عايزها، لما يتعرض عليه الجنه يقول مش عايز، لما يتعرض عليه الحج يقول الله يعني مش الله الغني مش عايز حاجه زي كده، لما يتعرض عليه اي خير يقول مش عايزه، يعني اعملها لله، فهيرفض كل اسباب الهدايه. وفي العكس بقى يعلم ان فلان الفلاني لما هيجي الدنيا ويكبر ويتعرض عليه كل اسباب الهدايه هيقبلها كامله ويعيش على طاعه ربنا، فعشان كده كتبوا لاهل الجنه. بالله عليك يا مسلم، ربنا ظلم ده اللي هو اللي هيخش النار؟ لا طبعا. طب ربنا حابه دوت وجامله اللي هو هيخش الجنه؟ ابدا. كل ما في امر ربنا يعلم علم انكشاف، علم ان فلان ده هو هيرفض الهدايه وفلان ده هيقبل الهدايه، فكتب ده من اهل الجنه وكتب ده من اهل النار. بس واضح؟ عشان كده اهو حته ايه؟ فمن اصابهم من ذلك النور. مش معنى كده ان ربنا سبحانه وتعالى حرم ده من النور، لا. اللي هو ايه؟ اللي هو عرض نفسه للنور. هو مش في قيام ليل. في ناس بتعرض نفسها لمساحات الله ورحمات الله. وفي ناس لا يمكن ما بتفكرش ابدا انها تفكر مره تقوم تصلي ركعتين قيام ليل. ربنا امر ده ينام وامر ده يصحى؟ ابدا. كل ما في الامر ده خد بالاسباب، لان ربنا قال والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وان الله لمع المحسنين. اسالك سؤال، او انت اسالني السؤال ده، قول لي طب ايه المطلوب؟ لما انا اعرف الاحاديث دي ان ربنا خلق خلق للجنه وخلق خلق للنار وقال هؤلاء في الجنه ولا ابالي وهؤلاء في النار ولا ابالي، انا ايه المطلوب مني؟ المطلوب منك ثلاث حاجات. ايه هم اقول حبيبي؟ اول حاجه تحسن الظن بالله. بالعكس ده انا خد بالك عايز اقول حاجه، ده انت لما تعرف ان ربنا خلق خلقا للنار وخلق خلقا للجنه انت تقول ان شاء الله، اكيد ان شاء الله ربنا برحمته كتبني من اهل الجنه، انا هشتغل بشغل اهل الجنه عشان اخش الجنه. واضح؟ يعني المساله دي مش مفروض ترجعك لورا، لا بالعكس ده تقدمك لقدام. هديك مثال بسيط خالص وسامحني، يعني ولله المثل الاعلى هو يعني سبحانه وتعالى يعني ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لو اني انا مدير مدرسه وقلت انا كتبت في الكشف عندي بناء على علمي بكل الطلاب اللي عندي، انا كتبت اسماء الناجحين واسماء الساقطين. فجي واحد يسالني انا مين فيهم يا استاذ، هو انا ساقط ولا ناجح؟ مش هقول لك، مش هعرفك، هتعرف بعدين. هل ده يدعوني انا كطالب، هل يدعوني انا كطالب ان انا اقول خلاص سياده الناظر كتب اسماء الناجحين واسماء الساقطين، فانا خلاص هعتبر نفسي ساقط ومش ناجح؟ بالله عليك ده كلام منطقي؟ يقول لي طبعا ده اللي يعمل كده يبقى مجنون. امال ايه المطلوب منه؟ المطلوب منه يذاكر، يذاكر ويحسن الظن ان شاء الله، ويقول ان شاء الله هنجح، وربنا لا يضيع اجر من احسن عمله، صح كده؟ طب ولله المثل الاعلى، ربنا بعلمه بعباده، معقوله يعني علم الناظر بالطلبه هيكون اعظم من علم الملك جل وعلا بعباده؟ حاشا لله. فعلم الله بعباده ان فلان وفلان هيخشوا النار لانهم هيرفضوا اسباب الهدايه، وفلان وفلان هيخشوا الجنه لانهم هيقبلوا اسباب الهدايه. لكن الميزه ايه؟ انه لم يعلم اي عبد بمصيري. هي دي الحته الحلوه، افهم معايا الحته الجميله دي. ربنا ما عرفش حد فينا مصيره ايه. لا اقول لي معلش الكلام ده برضو يحتاج مراجعه كده. يعني ايه؟ يعني هو مش ربنا قال للنبي يبشر بعض الصحابه بالجنه؟ ايوه دي استثناءات، انا بتكلم على عامه البشر. عامه البشر في ناس نزل فيهم قران ان هم من اهل الجنه، في ناس نزل فيهم احاديث اخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم ان هم من اهل الجنه، لكن انا بتكلم في عامه المسلمين، عامه المسلمين او عامه البشر. عامه البشر ربنا لم يخبر احدا ان هو من اهل الجنه ولا من اهل النار. ولذلك كان عقيد اهل السنه والجماعه اننا لا نحكم لمعين بانه من اهل الجنه، ولا نحكم على معين بانه من اهل النار، واللي يقول حاجه غير كده يبقى بيتألى على الله. فاكر حضرتك الحديث لرواه احمد ابو داود بسند صحيح، لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ان هناك رجلين متوخيين من بني اسرائيل، وكان واحد مجتهد والثاني مذنب، فكان المجتهد يمر على المذنب ويقول له اقصر اقصر، فالثاني يقول له خليني ورب، لحد ما مر عليه مره قال له والله لا تدخل، والله لا يدخلك الله الجنه، او والله لا يغفر الله لك. يقول راوي الحديث ابو هريره والله لقد قال رجل كلمه او ضقت عليه دنياه واخرته. يا سبحان الله. فلما اجتمع عند الله قال جل وعلا للمجتهد اكنت بي عالما ام كنت على ما في يدي قادرا؟ اذهبوا به الى النار. ثم نظر الى المذنب وقال اذهبوا به الى الجنه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين ان رجلا لا يعمل الزمان الطويل بعمل اهل الجنه فيما يظهر للناس جدلا لمسلم، حتى اذا ما اقترب اجله سبق عليه الكتاب فعمل بعمل اهل الجنه، فعمل بعمل اهل النار فدخل النار. وان رجلا لا يعمل الزمان الطويل بعمل اهل النار حتى اذا ما اقترب اجله سبق عليه الكتاب فعمل بعمل اهل الجنه فدخل الجنه، فانما الاعمال بالخواتيم بزياده البخاري. يبقى الراجل كان قدامنا الله اكبر، العالم العابد الخاشع الورع التقي النقي، رغم ان هو من اهل النار واحنا حاكمين عليه انه من اهل الجنه، او احنا بنتخيل انه من اهل الجنه. والراجل الثاني كان فاسق قدامنا بيشرب خمر وبيمشي مع نساء وبيعمل بلاوي سودة، ورغم ذلك يختم له بخطيب اهل السعاده ويخش الجنه. واضح المعنى الجميل ده، ان ما تعرفش خواتيم الانسان ولا يعلم خاتمه الانسان الا الله سبحانه وتعالى. ولذلك ورد بقى في الروايه بتاعت مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم حدث ان رجلا قال والله لا يغفر الله لفلان او لا يدخله الله الجنه. فقال جل وعلا: من ذا الذي يتألى علي ان لا اغفر لفلان؟ قد غفرت له واحبطت عملك. واضح المعنى؟ انا عمال ببسط لك الموضوع لان الموضوع انا عارف انه موضوع شائك. وربنا كتب علي ان انا ما اصليش. ده الناس بتحتج بالامر دوت، خد بالك بالقضاء ده، في امور الاخره ولا تحتاج بيه، يعني بيحتجوا بالقدر على المعصيه وده حرام اصلا. يعني لو جيت واحد قلت له ايه؟ انت عندك اولاد؟ يقول لك لا ما اتجوزتش. قول له طب ما اتجوز ايه يعني ما اتجوزتش؟ ما عندكش اولاد ليه؟ يقول لك ما ينفعش، لازم اخد بالاسباب، لازم اتجوز عشان يبقى عندي اولاد. وتقول واحد عندك فلوس؟ يقول لك لا ما اشتغلش. طب ايه يعني ما انت ممكن يبقى معاك فلوس من غير ما تشتغل؟ لا يا اخي لازم اخد بالاسباب، لازم اشتغل علشان ايه؟ يبقى معايا فلوس، من جد وجد. خد بالك؟ ومن زرع حصد، ومن طلب العلا سهل الليالي. طب تعالى بقى الواحد ما بيصليش. قول له ما بيصليش ليه؟ يقول لك والله يا ابني اصل ده كله ربنا مقدره. اصل اللي مكتوب على الجبين لازم تشوفه العين. خد بالك؟ لو ربنا عايزنا نصلي كان خلانا نصلي. طب اشمعنى احتجيت بالامر دوت على المعصيه ولم تحتج بامر ده على ايه؟ على حياتك، على امور الحياه. لا لا لا، يبقى دي نقره ودي نقره، يبقى انت بتتعامل بقى بمليون معامله. واضح المعنى؟ تيجي تقول لفلان، تقول له تقول له ايه عم الحاج، هو انت وقعت عملت المعصيه فين؟ يقول لك هات لي مكتوب على الجبين لازم تشوف العين. ربنا قدر ان انا اقع في الزنا فوقعت في الزنا، ربنا قدر ان انا ارتشي فارتشيت، ربنا قدر ان انا اطلع حرام بقيت حرام. يعني ربنا ما بيقدرش علينا غير الاشياء الوحشه، حاشا لله سبحانه وتعالى. طب ما شفناش واحد قام وراح متصدق بكل امواله؟ فلما جينا نساله عم الحاج حضرتك تصدقت بكل اموالك ليه؟ قال لك يا ابني انا مكتوب على الجبين لازم تشوف العين، ربنا قدر ان انا اتصدق بكل المال ده فتصدقت بيه. جيت مثال بسيط حلو او واضح. يعني واحد بيقول بتقول له ما بتصليش ليه؟ فبيقول لك والله ربنا مقدر اللي مكتوب على الجبين لازم تشوف العين، ربنا مقدر ان انا ما اصليش واصلا ما صليتش. فانت استلفت من راجل ما بيصليش ده 5000 جنيه فخلفك طلع جدع، فخلفك 5000 جنيه. فلما جه عندي وقت الدفع فلوس فجاي بيقول لك فين 5000 جنيه؟ فانت قلت له والله يا اخي اللي مكتوب على الجبين لازم تشوفه العين، والله يا ابني لو ربنا مقدر هدفع لك ال 5000. والله يا مدني كده لو ربنا مقدر اني ادفع لك ال 5000 كنت دفعتهم، بس يا ابني خلاص اللي مكتوب على الجبين لازم، والله العظيم يقوم يجيب كرشك. يعني يمكن هيسيبك هيقتلك برغم ان هو مؤمن بالقضاء والقدر في الحياه دي. لكن سبحان الله، هي المساله مساله ايه؟ اهواء ومزاج. واحده مش لابسه الحجاب، مش لابسه الحجاب ليه؟ تقول لك حجاب في الاهل، والله ربنا لما يريد الله اكبر هتلاقيني لابسه نقاب وبصلي قيام ليل و و يعني انت عايزه تقول ان ربنا ما ارادش ليك الطاعه واراد ليك المعصيه؟ ده سوء ظن بالله. يبقى المطلوب مني ايه يا اخويا وحبيبي في المساله دي؟ انت تقول ربنا كتب على الشقاء، ربنا ما كتبش الشقاء على حد. بتقول لي ما هو الحديث بيقول حواليها في الجنه ولا ابالي، ما انا قلت لك ده علم الله مش الجبر. ربنا بيقول انا في علمي ان فلان لما هيجي الدنيا مش هيرضى يهتدي، هو اللي هيرفض. وعلمي ان فلان لما يجي الدنيا هيهتدي، هو اللي عايز. انما مش ربنا اكبر فلان قال يا فلان انا بجبرك انك تبقى من اهل النار، ويا فلان انا بجبرك تخش الجنه. حاشا لله، ربنا ما عملش كده، حاشا لله. يبقى اول حاجه حسن ظن بالله ان ربنا محال لا يتصور في حقه الظلم ابدا بحال من الاحوال. ربنا ما يظلمش. هو يعني ايه الظلم حبيبي اخويا حبيبي؟ والله العظيم احنا لو قعدنا الليله كلها في الكلام ده اقسم بالله هيبقى مكسب لينا ان احنا نفهم المساله دي والقضيه دي، وان شاء الله وضوح القضيه دي هتتوب الاف المسلمين اللي هم بيقولوا ايه؟ بيقولوا لا احنا ربنا كتب علينا كده. هو ربنا كتب علي، هو ربنا مش هديني. شوف بيقول ايه؟ وانا بقول لك كلام الناس عياذا بالله. ربنا مش هديني، ربنا لو عايزني اصلي كان خلاني اصلي، ربنا لو عايزني ابر امي كان خلاني ابر امي وابويا، لو عايزني ابقى امين كان هيخليني ابقى امين، وهكذا. كلام الناس اللي بتقوله. لا، حسن الظن بالله ان ربنا لا يتصور في حقه الظلم ابدا. هو يعني ايه الظلم؟ الظلم في الشرع يعني مجاوزه الحد. طب والظلم في الشرع؟ الظلم في اللغه عفوا، الظلم في اللغه مجاوزه الحد. والظلم في الشرع هو مجاوزه الحد الشرعي. الله، ده كلام جميل قوي. طب هو مين بقى اللي حد لله عز وجل حدا لا يتجاوزه؟ واضح المعنى؟ الظلم مجاوزه الحد، وفي الشرع مجاوزه الحد الشرعي. يبقى الظلم مجاوزه الحد الشرعي. طب من الذي حد لله حدا حتى لا يتجاوزه؟ ربنا لا يسال عما يفعله وهم يسالون. وقال جل وعلا يا عبادي، كما عند مسلم، يا عبادي اني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. اوعى حد يظلم حد ابدا. يبقى اول حاجه لا يمكن ان حد يتصور ان الله عز وجل يقع في حقه الظلم ويظلم حد ابدا. طيب الحاجه الثانيه انك تعلم يقينا ان الله عز وجل لا يريد لك الا الخير. قال جل وعلا والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. وقال جل وعلا ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. بالله عليك ركز معايا في الآية كده، ما يفعل الله بعذابكم، هيستفيد إيه ربنا من عذابكم يا مسلمين إن شكرتم وآمنتم؟ ده من رحمته إنه مش يفصلك أسباب الهداية. ده سبحانه وتعالى يصل لك كل أسباب الهداية وأبعد عنك كل أسباب المعصية. ربنا سبحانه وتعالى جعل لك الصلاة الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. يعني عملت عمره عندك 20 سنة، عملت عمره عندك 70 سنة، يدغفل لك كل الصغائر والكبائر تحتاج إلى توبة. يا خبر أبيض، 50 سنة يدغفل بعمره وعمره، آه شفت ده. طب والحجة الحجة المبرورة ليس لها ثواب إلا الجنة، ومن حج فلم يرفث ولم يفسق راجع من حجه كيوم ولدته أمه، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. عايز أكتر من كده، يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك علانا السماء ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لا أتيتك بقرابها مغفرة. يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. ينزل إلى السماء الدنيا كل ليلة ينادي على عباد، هل من تائب يتوب يستغفر فأغفر له، هل من سائل يسأله فأعطيه، هل من داع يدعوني فأجيبه، هل من مستغفر يستغفرني فأغفر له، إلى أن يطلع الصبح. قل لي بربك، ربنا يستفيد إيه من عذابك؟ هل عندك خوف ظن بالله؟ الحاجة الثالثة المهمة أوي، أنا عايز أحكي لك قصة حلوة أوي قبل ما أخش على الحاجة الثالثة دي. قصة اثنين من السعودية، أخ سعودي نام فشاف المنام رؤية ان حد بيقول له روح لفلان الفلاني اللي ساكن في نفس المنطقة اللي ساكن فيها وخده واطلع بيه عمره. ف وهو بقى ما عرفش فلان وفلان ده ما عرفش نمر تليفونه، وقال له نمر تليفونه في الرؤية. فقال للشيخ من المشايخ قال له يعني ما تهتمش لحد ما يجيلك رؤية دي مرة واثنين وثلاثة يعني لعله عارف يعني. فجي في الليلة الثانية برضو جاله برضو حد في المنام قال له روح لفلان الفلان وخد ودي العمرة ودي نمر التليفون. جاله ثلاث ليالي ورا بعض. فراح قال للشيخ قال له خلاص يا ابني انت حفظت نمر التليفون؟ قال له حفظتها. قال له اتصل عليه وروح له. فاتصل عليه السلام عليكم فلان حضرتك اسمك فلان؟ قال له ايوه. قال له طب عايز اقابل حضرتك. راح قابله. قال له والله جاني هاتف في المنام ثلاث ايام ورا بعض اني اخد حضرتك واروح عمرة. قال له عمرة مين؟ ده انا عمري ما سجدت لله سجده. هروح اعمل عمرة؟ قال له معلش لعله عشر انا عايزك نروح مع بعض عمره ان شاء الله وربنا يكرمنا ويكرمك وكده. قام فعلا معاه الراجل وافق راح معاه العمره وراح هناك. وبعد ما خلص العمره وحلق راسه فقال له بقى الراجل هو ما كانش بيصلي بقى قال له طب يعني استاذنك سيدي بس قبل ما نركب العربيه ونمشي نروح يعني سيدي نصلي ركعتين لعله وعشر ما اقدرش اجي الحرم مره ثانيه ويمكن ما اعرفش اجي هنا المكان الطاهر ده. فصلى ركعتين وفي اخر سجده فاضت روحه الى بالها. فالشاب راح نتصل بأسرته في البيت الحقونا حصل كذا كذا كذا ويعني وزوجي توفي وكده والموضوع حصل كذا. فراحت الأسرة عشان يعني المهم غسلوا بماء جمجم وصلي عليه في الحرم ودفن بمكة. رجع بعد كده هذا الرجل سأل زوجة الرجل ده قال لها زوجي كان بيعمل ايه؟ يعني الرجل ده ختم له بخاتمة أهل السعادة ميت وسالد وفي بيت الله الحرام ده شيء يعني فوق الخيال وهو ما كانش بيصلي. قالت له فعلا هو ما كانش بيصلي وكان مقصر جدا جدا في الصلاة لكن هو كان في حاجة كان بيعملها قد تكون هي دي سبب حسن خاتمة. قال لها ايه؟ قالت أسرة فقيرة بجوارنا كانوا مش لاقيين وكان والدهم توفي وسب أطفال يتامى فكان يكفل هؤلاء الأطفال اليتامى وكل يوم زي ما بيجيب في بيته بيجيب في بيت هؤلاء الناس يحط لهم الحاجات على باب البيت ويخبط ويمشي على طول حتى لا ينظر حتى إلى هذه المرأة. فسبحان الله فيبقى عندك حسن الظن بالله. ثالث حاجة أخويا حبيبي الأخذ بالأسباب. اسمع الحديث العجيب حديث قنبلة قال جل وعلا من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا ومن أتاني يمشي أتيته خرولة. الله هو مين اللي محتاج مني يا شباب؟ احنا اللي محتاجين ربنا ولا ربنا اللي محتاجنا؟ طبعا احنا اللي محتاجين لربنا ورغم ذلك ربنا من رحمته لانه ودود سبحانه وتعالى بيقول من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا. لو كتب عليك الشفاء ما كانش يتقرب منك ابدا اخويا حبيبي. لو كتب عليك الشقاء ما كانش بسط لك يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ما كانش نزل الى السماء الدنيا كل ليله، ما كانش قال الا ما كانش قال الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفور رحيما. لو كانش رحمته، لو كان كاتب عليك الشقاء ما كانش فتح لك كل ابواب الرحمه كل ابواب المغفره. واضح المعنى الجميل ده؟ فما يجيش بقى حد بعد الكلام ده كله يقول لا لا لا لا انا مش هصلي لان ربنا كتب علينا مخلص. لا اخويا حبيبي، انت مخير، قوم وصلي وتغلب على نفسك وعلى شيطانك واوعى ينبحك عليك بعد النهارده. قوم وصلي واسجد بين يدي الله وربنا هيكرمك ان شاء الله. ما تقوليش انا مش لابس حجاب علشان ربنا مش عايزنا البس حجاب. لا، ربنا يريد الله عز وجل بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، والله يريد ان يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات ان تميلوا ميلا عظيما. فالشيطان هو اللي عايزك تبقى كده، ونفسك هي اللي عايزك تبقى كده، والدنيا بتجر لك واصدقاء السوء. اوعي، ابعد عن كل دوت والجأ الى الله سبحانه وتعالى. حقيقه قبل الفصل عايز اختم بس بحديثين كده في عجاله سريعه عميد المعلش. سبحان الله، حديث رواه البخاري، حديث عجيب جدا، وانا هتعمد اقراه لك عشان تشوف روايته ليه. عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بقيع الغرقد في جنازه، فقال صلى الله عليه وسلم: ما منكم من احد الا وقد كتب مقعده من الجنه ومقعده من النار. يبقى مقعد في الجنه ومقعد في النار، وهو ده السر. خد بالك، هو ده السر. ايه يعني؟ ان الانسان ممكن يكون ليه يوم القيامه جنتان. ان انت ليك جنه، جزء في الجنه، مكان في الجنه ومكان في النار، والكافر ليه مكان في الجنه ومكان في النار. فان مات الكافر على كفره ورث منزلك الذي في النار، يبقى عنده منزلين في النار، وانت تورث منزله اللي في الجنه، يبقى عندك منزلين في الجنه. واضح المعنى الجميل ده؟ طيب، الا وقد كتب مقعده من الجنه ومقعده من النار. فقال: يا رسول الله، افلا نتكل؟ طب خلاص، ما دام كل واحد كتب مقعده في الجنه ومقعده في النار، نتكل بقى وما نعملش، وكفايه علينا بقى الفرائض وخلاص، واخد بالك، او نسيب العباده حتى خالص ونتكل بقى على رحمه الله. قال: لا، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. ثم قرأ النبي قول الرب العلي: فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، واما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. اهي اخذ بالاسباب، ربنا ما ظلمكش يا اخويا حبيبي. شوف ربنا ليه، فاما من اعطى، ابدا انت الخطوه، من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا. خد بالك، شوف المعنى جميل. فاما من اعطى واتقى بيقدم اسبابه، وصدق بالحسنى، خد بقى الخير كله بفعل التعقيد بسرعه، فسنيسره لليسرى، واما من دخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى، وما يغني عنه ماله اذا تردى ان علينا للهدى. الحديث الثاني رواه البخاري ومسلم، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من نفس منفوسه، اي نفس على وجه الارض، الا وقد كتب الله مكانها من الجنه والنار، والا وقد كتبت شقيه او سعيده. فقيل: يا رسول الله، افلا نتكل؟ قال: لا، اعملوا ولا تتكلوا، فكل ميسر لما خلق له، فاما اهل السعاده فييسرون لعمل اهل السعاده، واما اهل الشقاوه فييسرون لعمل اهل الشقاوه. وده اللي يفسر لك ان النبي صلى الله عليه واله وسلم لما قال له بقى الصحابي الجليل ربيعه لما النبي عليه الصلاه والسلام قال: خلني شيئا يا ربيعه، قال: اسالكم مرافقتك في الجنه يا رسول الله. النبي ما قالوش برافو عليك، ايوه كده، ادي الهمه ولا بلاش، لا، قال له: فاعني على نفسك بكثره السجود لله، فانك لا تسجد سجده لله الا رفعك الله بها درجه في الجنه. هنبدا ونوصف رحله الاشقياء، بس كان لازم نجاوب على السؤالين المهمين دول، واتمنى تكونوا استفدتوا منهم ان شاء الله، وتعرفوا ان ما فيش حاجه اسمها ربنا كتب على فلان من اهل النار وربنا كتب لفلان من اهل الجنه. المساله ليست جبر، وانما هي من باب العلم. فخلي عندك حسن ظن بالله، قول ان شاء الله اكيد ربنا كتبني من اهل الجنه، واشتغل واعمل بعمل اهل الجنه عشان نخش كلنا الجنه ان شاء الله. يعني ان شاء الله فاصل قصير ونرجع لكم. جزاكم الله خيرا حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. سنعود بمشيئة الله. يسر مكتبة الصفا أن تقدم للأمة الإسلامية أروع ما كتب الداعية الإسلامي الشيخ محمود النصري أبو عمار، كتاب لا تحزن وابتسم للحياة، ساعة وساعة، يوسف الأحلام، نصف الختام، حكايات عم محمود، قصص الأنبياء للأطفال. يمكنك أن تحصل على هذه المجموعة ب 120 جنيه زائد مصاريف الشحن. لتوصيل الطلبات للمنازل يرجى الاتصال بالأرقام التالية 016-255-61-52 أو 016-255-61-53. عدنا بحمد الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا مرحبا وألف مليون مرحب بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي. مرحبا بكم مرة أخرى مع رحلة إلى الدار الآخرة. أظن كان مهم جدا جدا جدا إن احنا نتكلم ونجاوب على السؤالين دولت عشان ما حدش يسأل عنهم مرة تانية. ما فيش حاجة اسمها مصير ولا مخير، ما فيش حاجة اسمها أنا شقي ولا سعيد. اعمل واشتغل وإن شاء الله هتجد رب رحيم ودود غفور شكور تواب. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم، وكان الله شاكرا عليما. مهما بلغت ذنوبك وآثمك، بالله عليك أبوس إيديك اتغير، أبوس إيديك توب لله دي. أبوس إيديك جميعا، عايزين نتغير وعايزين نبقى أحسن ناس علشان ربنا يرضى عنا ويجمعنا جميعا في الفردوس الأعلى. تعالى نشوف زي ما شفنا في الحلقتين اللي فاتوا رحلة السعداء. تعالوا ربنا يعافينا وعافيكم يا رب. تعالوا نشوف الليلة دي رحلة الأشقياء. قال صلى الله عليه وسلم نفس الحديث اللي احنا رويناه في الحلقتين اللي فاتوا، حديث رواه أحمد بسند صحيح وأورد الشيخ الألباني في سلسلة صحيحة برقم 1676 في عفن صحيح الجامع، أن النبي صلى الله عليه وسلم، ده بقى النص الثاني من الحديث، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإن العبد الكافر، وفي رواية الفاجر، إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه من السماء. ركز معايا، حس بالرحلة وتخيل نفسك، اوعى تخيل نفسك من دولة ربنا عافنا فيه، لكن تخيل نفسك واقف وشايف المنظر ده قدام عينيك. نزل إليه من السماء ملائكة غلاظ شداد، سود الوجوه، معهم المسوح من النار، مسوح بدل الأجسام، مسح يتحط فيه الإنسان عياذا بالله، يتحط فيه الروح. فيجلسون منه مد البصر، ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول: يا أيتها النفس الخبيثة اخرجي الى سخط من الله وغضب. يا الله يا رب استر علينا يا رب. ايش محرق الحديث بقى؟ كلمتين: وان العبد الكافر او الفاجر، لانه قد يكون فاجر، قد يكون هذا الانسان فاجرا وليس كافرا، وقد يكون كافرا، خد بالك، ممكن يكون من عصاة الموحدين ولكنه رجل واقع في كبائر ومصائب ولم يتب منها وكان مصرا على الكبائر أو على المعصية. هذا الإنسان حاله عند الموت كما وصفه الحبيب المصطفى الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وآله وسلم، قال: إذا كان العبد الكافر أو الفاجر في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه من السماء ملائكة غلاظ شداد. طب ما كفايه يبقوا غلاظ وبلاش يبقوا شداد، او يبقوا شداد وبلاش يبقوا غلاظ، الاثنين غلاظ القلوب والمناظر، شداد البنيه والقوه، خالص جدا. ملائكه مخصوصه يا جماعه، ربنا خالقها بهذه الخلقه عشان يتمم بها المهمه ديت، دي مهمه لازم تتعمل، فلابد ليها من مواصفات. انت لما تتخيل ملك، خدت بالك؟ يعني النسوة اللي شافوا سيدنا يوسف عليه السلام قلنا حاشا لله، ما هذا بشر إن هذا إلا ملك كريم. طبعا أنتم متابعين دروس يوسف الأحلام على قناة بالنهار وشفتوا قد إيه ده الوصف الجميل في حاشا سيدنا يوسف، وصفوه بأنه ملك كريم. ليه؟ لأنه يقطر دائما على قلب أي إنسان إن الملك صورة جميلة شكله حلو جدا فوق ما تتخيل. حد من بعض الناس يشوف واحد يكون جميلة ما شاء الله كأنه ملك، أو واحدة مثلا بتوصل جميلتها تقول كأنها ملك، فنلاقي بعض الملائكة ليس بأنثى. وبالك شاف الموضوع إن الملك الصورة التي ترسخ في قلوب الناس أو أذان الناس إن هو جميل جدا، لكن في ملائكة لمهمات خاصة لهم مناظر مرعبة، وقد يكون نفس الملك. خد بالك احنا عشان تضل اخره انا عايز اخليك تقف على دقائق الامور عشان ما بقاش انا ايه، ما انا ممكن اخلص لك الدار الاخره دي في 10 حلقات فكرك كلها والله العظيم مخلصها، لكن لا انا عايزك تعيش بقلبك. خد بالك ان ملك نفس الملك ممكن يكون في اجمل صوره تخطر على او لا تخطر على قلب بشر، وقد يكون في اقبح صوره لا تخطر على قلب بشر. هو نفس الملك. زي مين؟ زي ملك الموت، وزي الملائكة التي تسبق ملك الموت. ملك الموت حينما يأتي للعبد المطيع يأتي له في أجمل وأحلى وأبهى صورة، صورة أول ما تشوفه كده تعرف أنت داخل الجنة. ونفسه هو نفسه ملك الموت حينما يأتي للعبد الفاجر أو الكافر يأتي بصورة مختلفة تماما. الملائكة دول اللي هيجوا برضو للعبد الفاجر قد يكون هم ملائكة مخصوصين للكفار والفجار، وقد يكونوا بقول قد يعني أنا لم أقطع في هذه المسألة، وقد يكونوا هم نفس ملائكة اللي بينزلوا للعبد المؤمن لكن يأتون للعبد الكافر بصورة أخرى. هذا وارد، وإن كان يعني الأحوط إن احنا نقول إن هناك ملائكة مخصوص للعبد المؤمن وملائكة مخصوص للعبد الكافر، وملك الموت هو العمل المشترك في هذه المسألة، هو الذي يأتي للمؤمن وللكافر يقبض روح هذا وروح هذا. فإذا نزل العبد الكافر أو الفاجر ربنا يعافينا وعافيكم يا رب. عشان كده بقول لك لازم نتوب لله، لازم تلحق تكتب شهادة ميلادك لله، لازم تلحق ترجع لربنا لله، لازم تلحق نفسك. وأوعى تقول زي ما قلت لك أوعى تقول ربنا كتب علي، لا ربنا ما كتبش على حد الشقاء أبدا أبدا، إنما ربنا وصف أو أعلم يعني أو قال فمزاي إن هؤلاء في الجنة ولا بلى ولا في النار ولا أبالي، هذا من باب العلم وليس من باب الجبر. ومن رحمة ربنا أنه لم يخبر أحدا أنه من أهل الجنة ولا أنه من أهل النار، أتبالك باستثناء برضو يعني الملائكة طبعا باستثناء الأنبياء وبعض الصحابة عالموا أنه من أهل الجنة، لكن ما نقدرش نقطع لمعين أنه من أهل النار أو أنه من أهل الجنة. فينزل إليه ملائكة غلاظ شداد، غلاظ شداد، وفوق ده كله كمان يعني مش كفاية غلاظ، لا وسود الوجوه، معهم مسح من النار. المسح من النار زي في المقابل لما جم للعبد المؤمن جاءوا إليه بكفن من الجنة وحنوط يعني عطر من الجنة، يبقى كفن من الجنة معطر بعطر من الجنة عشان ياخدوا فيها روح المؤمن، فإذا ما صعدت روح المؤمن صدر منها أجمل وأطيب ريح مسك في الكون ده كله. فإذا وجدها الملائكة قالوا روح من هذه، ما أجمل هذا الريح، روح من هذه، فيقول روح فلان ابن فلان بأحب الأسماء التي كانوا يسمونه بها في الحياة الدنيا. إنما العبد الثاني بقى تأتي الملائكة غلاظ شداد سود الوجوه، يا رب سلم، يا رب سلم واحفظنا يا رب. سود الوجوه معهم مسوح من النار. بالله عليك لو واحد فاجر او كافر او عاصي ومصر على المعصيه وهو في لحظات الموت والملائكه نازلين عليه غلاظ شداد، ومش واحد ولا اثنين ولا الف، ده مد البصر، مد البصر يا جماعه اعداد لا تخطر على قلب بشر، وهو ايه ونحن اقرب اليه منكم ولكن لا تبصرون، هو بس اللي شايف، محدش شايف غيره. المنظر عامل ازاي؟ منظر بشع، سود الوجوه، هو شايف ملائكة نازلة غلاظ شداد سود الوجوه معهم مسح من النار. خلاص هو عرف انه من اهل النار، هو عرف الكتاب اتقرا من عنوانه، خلاص عرف انه من اهل النار. فيجلسون منه مد البصر. طب ما يصلي واحد او اثنين او ثلاثة وكفاية كده يعني، هو لازم الكل؟ لا لازم الكل، وشوفهم كلهم بتلك الخلقة الغليظة الشديدة وهذا السواد والمسوح مقدمة أمامه بتلهب عياذا بالله طالع منها صهد النار. ثم يجيء ملك الموت. ايه ثم ديت؟ ثم ديت علماء اللغة بيقول لفظ يفيد التعقيد مع التراخي، يعني يفضل الرجل يعذب بهذا المنظر البشع، منظر ملائكة غراظ شداد سود الوجوه معهم مسح من النار، ويفضل باصص لهم وباصص له فترة طويلة قد تمتد ساعة ساعتين ثلاثة، فترة الحشرة، وقد تمتد يوم أو يومين. أنا رأيت رجل في حشرة الموت قعد أسبوع كامل، أسبوع كامل، وكان من أهل الخير وليس من أهل الشر، كان رجل محافظ قرآن، لكن يشدد على عبد المؤمن عند الموت لو تبقت لي ذنوب عشان يلقى الله عز وجل وليس عليه ذنب واحد، وده من كمان رحمة ربنا. وقد يشدد على عبد آخر لأنه إنسان فاجر وعاصي وكافر ووا، فيشدد عليه لأنه ذنوبه لسه ما خففتش، ويفضل يعذب برضه. فشوف المنظر، يفضل باصص للملائكة دولت وهم باصين له لحد ما ينزل ملك الموت عليه السلام، فيجلس عند رأسه وينادي. النداء اللي احنا قلناه المرة اللي فاتت، لو اني انسان منتظر نتيجة ثانوية عامة او كلية او رسالة ماجستير او دكتوراه وبينادي بالارقام وجي قبل الرقم بتاعه برقمين فحط ايده على قلبه، يا رب استر يا رب يا رب استر يا رب، وفجأة نادي رقم ان هو ناجح، طبعا فرحة الدنيا. لو نادي رقم ان هو سائط او تغاضى عن رقم وسط ناجحين يعرف انه سائط من خلالها، سواد الدنيا كله هيجي في وشه، بحس ان الدنيا كلها سودت. تخيل ده بقى، المسألة ده مش مسألة ثانوية عامة ولا شهادة، دي جنة او نار، جنة او نار، نار اوقد عليها الف عام حتى بيضت، والف عام حتى احمرت، والف عام حتى سودت، فهي الان سوداء قاتمة. قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: ناركم هذه التي توقدون عليها هي جزء من 70 جزءا من نار الآخرة. قالوا: يا رسول الله، إن كانت نار الدنيا لكافية. قال: أجل، ولكنها فضلت عليها 69 جزءا كلها مثل حظها. فتخيل حضرتك، ربنا عافينا وعافيك يا رب، يا رب عافينا يا رب. تخيل بقى هو قاعد أو نايم على فراش الموت، وبص شايف قدامه ملائكة بالمنظر الصعب ده، وجي ملك الموت جلس عند رأسه، هو قاري الكتاب من عنوانه لكن أتملت بقى. فملك الموت نادى عليه: يا أيتها النفس الخبيثة. أي والله العظيم، والله العظيم، نفس خبيثة، النفس اللي ما تحبش ربنا نفس خبيثة، النفس اللي ما تطعش ربنا نفس خبيثة، بالله عليك أسأل سؤال، أخويا وأختي وأبويا وأمي وابني وبنتي، هو ربنا ما تحبش؟ بالله عليك رد عليا، ربنا ما يتحبش؟ طبعا يتحب. عمرك فكرت كده تقعد وتجيب أجندة وتكتب نعم ربنا عليك؟ افتك كده ودون، شوف نعم عليك قد ايه. وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها، نعمة واحدة، نعمة واحدة ما تقدرش تعدها. عمرك شفت واحد بيدي الواحد جنيه، جنيه صحيح كده، بيقول خد عد الجنيه ده، ما هو جنيه ما يتعدش. ربنا بيقول لك النعمة الواحدة من نعم ربنا وهي نعمة لا تعد، نعمة الإسلام مثلا. فما تقعد تتخيل نفسك بلا إسلام، تخيل تخيل نفسك ما انتش مسلم، ربنا عافينا فيك، تلاقي نفسك بتزني، تشرب خمر، تاكل لحمة خنزير، تاكل حرام، بتتعامل مع زوجتك أسوأ معاملة، وممكن يكون محرم عليك في ديانتك المحرفة ان انت تتجوز فتروح تزني وما تتجوزش، وان انت تعيش حياتك كلها بلا ذكر وبلا طهارة، ان انت تعيش حياتك كلها بعيد عن الله سبحانه وتعالى. شفت بقى؟ نعم نعم ربنا عليك في الاسلام، بس انت نظيف طاهر صادق امين وفي، زوج ناجح، ابن ناجح، اب ناجح، رجل مشارك في نجاح المجتمع ونجاح هذا الدين، بتوصل دعوة، بتنفع الناس. خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أحب العمل إلى الله، سرور تدخل على مسلم، بتدخل السعادة على الدنيا كلها، كنتم خير أمة خرجت للناس، تدعو الناس كلهم لدين الله سبحانه وتعالى. أنت مسلم، نعم واحدة ما تقدرش تعدها. أكيد الإنسان اللي ما يحبش ربنا واللي ما يطيعش ربنا أكيد إنسان خبيث، أكيد فعلا إنسان خبيث. عشان كده بقول ياللي ما بتصليش، ياللي لحد النهارده عمال اقول لك كل حلقه، ياللي ما بتصليش، ياللي لسه ما لبستش حجاب، ياللي بتعق امك وابوك، ياللي بتاكل حرام، ياللي بتظلم الناس، ياللي بتاذي البشر، ياللي بتشهد شهاده الزور، ياللي بترتشي، ياللي بتكذب، ياللي بتاكل حرام، ياللي بتسرق، انت هتتوب؟ ما فكرتش؟ انت متخيل نفسك هتفضل قاعد كده وعايش وانت متمتع بايه اصلا في الدنيا؟ هي الدنيا كلها على بعضها متاع الغرور كما وصفها الرب الغفور جل وعلا، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. قال صلى الله عليه وآله وسلم: ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يضع أحدكم أصبعه في اليم فلينظر لما يرجع. قال صلى الله عليه وسلم: الدنيا سجن المؤمن، جنة الكافر. قال صلى الله عليه وسلم: لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. يعني أنت في المجمل ايه اللي في الدنيا متمتع بيه؟ اي متعة ناقصة ومنغصة، ويوم متعة ويوم حزن ويوم فرح ويوم زعل ويوم صحة ويوم مرض ويوم شباب ويوم كبير ويوم يعني دنيا ليس فيها اي شيء من الكمال، انما الكمال يكون في جنة الرب المتعال سبحانه وتعالى. يبقى انت لما تقعد تفكر كده في حياتك، متعة ايه اللي متمتع؟ ده 18 شاب يا جماعة، شاب وبنت، 9 بنات و9 شباب عايشين في الزنا وفي الحرام مع بعض عياذا بالله. اتعرض عليهم اسباب الهدايه رفضوها، ناس كلموهم ذكروهم بالله رفضوا، اصحابهم في الجامعه قالوا لهم حرام اللي بتعملوه يا جماعه، اتقوا ربنا، قالوا انتوا موضه قديمه ودقه قديمه. راح عشان يتفسحوا في يوم من الايام في حمام سباحه، ال 18 شاب وبنت لبسوا المياهات ونزلوا الحمام، واخدين معاهم كاسيت كبير كده ومعاه بقى احدث الاغاني المطربين اللي بيحبوهم، واخد بال حضرتك، ونزل حمام السباحة، وموصلين السلك بتاع التسجيل في مشترك موصلينه بالكابينة اللي قدام حمام السباحة. فواحد فيهم بيقول لهم: طب يعني احنا بنلعب في المية وكده وبنهزر وكده، حد يولع لنا التسجيل ده ونبتاع مزيكا ونرقص في المية للمرة. دخل يولع لهم التسجيل، قدر ربنا سبحانه وتعالى ان الشاب وهو بيحط ايده على الزرار حط ايده ورا الزرار، خد بالك، فالتسجيل وهو بيرجع ايديه كده اتحشر مع اصبعه وراح نازل في الميه، اتكهربت الميه كلها وماتت 18 واحد في دقايق. تخيل، ماتوا هم عراة وهم في معصيه وهم في كبيره من الكبائر. هل ربنا كتب عليهم الشقاء ولا هم اللي اختاروا الشقاء؟ واضح المعنى. فقال لي: ما بتصليش، ابوس ايدك صلي. يا اللي مش لابسه حجاب سامحيني مش قادر اقول وش ايديكي، بس بالله عليك صلي، بالله عليك البس حجاب. يا اللي بتعق امك وابوك اهم جنبك بوس ايديهم، ابوس ايديك، ابوس ايديك، بوس ايديهم. يا اللي بتاكل حرام توب الى الله سبحانه وتعالى، والله ربنا ما بيبارك، ربنا مش بيبارك في الحرام ابدا ابدا. يا اللي هاجر امك وابوك واخوك وخالتك وعمتك وقطع رحمك، يا ربنا يا اخي، وبعد الحلقه ارفع سماعه التليفون وصالحهم وروح الصبح بوس ايديهم وهات لهم هديه، تقي ربنا، تقي ربنا. الدنيا مش مستاهله ان احنا نعمل في بعض كده، ده في لحظه تلاقي نفسك نايم وملائكه غلاظ شداد، والله العظيم تتمنى في اللحظه دي، اقسم بالله تتمنى في اللحظه دي ان انت تفدي نفسك بكل ما تملك، بكل اموالك، شوف كل ما تملك، تتمنى تفدي نفسك بكل ما تملك من اجل ان انت ايه؟ ان انت تخلص من المشهد ده، لانه مشهد ما هوش عادي، مشهد بشع، مشهد فظيع جدا لا يخطر على قلب بشر. مين يتمنى الكلام ده؟ انا نفسي والله اقسم بالله ما اتمنى ليك هذا المشهد ابدا. تعال نرجع لحد بسرعه كده عشان يعني دقيقتين ثلاثه كده وندعو بقى. فقال صلى الله عليه وسلم: فتفرق في جسدي الروح لما يجي ملك الموت، يا ايتها النفس الخبيثه اخرجي الى سخط من الله وغضب. يا الله، طب ما كفايه السخط، لازم الغضب؟ اه سخط وغضب كل ما اجتمعوا يعني معناها هتتعذب، هتشوف حاجات انت ما كنتش تتمناها ولا تتمنى ان حد في الدنيا يعذب العذاب ده قدامك. فيومئذ لا يعذب عذابه احد ولا يوثق وثاقه احد ابدا. يعني متخيل ان انت تقدر تعمل اللي انت عايز تعمله في الدنيا دي كلها، الله عز وجل اقدر عليك من قدرتك على من تظلم. قال صلى الله عليه وسلم: فتفرق في جسدي الروح اول ما ملك الموت يقول يا ايتها النفس الخبيثه اخرج الى سخط من الله وغضب. شفت بقى عند المؤمن كان بيحصل ايه؟ كان عند المؤمن كانت الروح بتخرج كده كما تسير القطره من في السقاء، الله رايحه للقاء ربنا سبحانه وتعالى فرحان سعيد، بل احب لقاء الله، احب الله لقاءه. لكن هنا كره لقاء الله فكره الله لقاءه. شفت بيحصل ايه؟ اول ما ملك الموت يقول يا ايتها النفس الخبيثه خروج الى سخط من الله وغضب، الروح مش هتطلع، الروح هتروح متفرقه على العروق والاعصاب والشرايين والمسام بتاعه الجلد في كل حته، تروح لابده في كل حته في الجسم. فملك الموت لا يعجزه شيء لانه ملك. هيحصل ايه بقى؟ ملك الموت هينتزع الروح دي ازاي؟ في طريقة محددة وصعبة جدا وقاسية جدا هتحصل لما ملك الموت ينتزع هذه الروح. ايه هي الطريقة دي وهتحصل ازاي؟ ده اللي احنا هنعرفه في الحلقة القادمة. يعني فاضل دقيقة بسيطة، اني داع فأمن من قلبك. اللهم يا رحمن يا رحيم، بديع السماوات والأرض، يا علام الغيوب، يا علام الغيوب، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا المن والإنعام، يا ذا المن والإنعام، يا أرحم الراحمين، يا رب العالمين، يا رب العالمين، أسألك يا الله، أسألك يا الله بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى وباسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت، أن تغفر ذنوبنا، اغفر ذنوبنا، اغفر ذنوبنا، تولى أمرنا، أحسن خلاصنا، فك أسرنا، يمن كتابنا، يسر حسابنا، يسر على الصراط مرورنا، يسر على الصراط مرورنا، ارزقنا جميعا حسن الخاتمة، ارزقنا جميعا حسن الخاتمة، ارزقنا جميعا حسن الخاتمة. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا، اجعله الوارث منا، اجعل ثأرنا على من ظلمنا، انصرنا على من عادانا، انصرنا على القوم الكافرين. نسألك رضاك والجنة، نعوذ بك من سخطك والنار، نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، نعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. نسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، ونعيما لا ينفد، ومرافقة حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم في أعالي جنان الخلد. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، ارزقنا الليلة توبة نصوحا ترضيك عنا، ارزقنا الليلة توبة نصوحا ترضيك عنا. اغفر يا غفور، ارحم يا رحيم، تب علينا يا تواب، تب علينا يا تواب. يا رب كنا عذابك يوم تبعث عبادك، كنا عذابك يوم تبعث عبادك. اللهم اعتق رقابنا الليلة من النار، اللهم اعتق رقابنا الليلة من النار، اللهم اعتق رقابنا الليلة من النار. اغث اخواننا في فلسطين وفي العراق العراق وفي السودان وفي الشيشان وفي كل مكان يا رب، إنهم جوعى فأطعمهم، حفاة تحملهم، عراة فكشهم، اغفر لنا ولهم واغفر تقصيرنا نحوهم برحمتك يا أرحم الراحمين. نجح طلاب المسلمين، نجح طلاب المسلمين، نجح طلاب المسلمين، اشف مرضى المسلمين، ارحم موتى المسلمين، اهد عصاة المسلمين، اهد عصاة المسلمين. لا تفض هذا المجلس إلا بذنب مغفور وعمل مقبول وتجارة لن تبور برحمتك يا رب العالمين. قنا عذابك يوم تبعث عبادك، استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك، استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك. اللهم ارحمنا جميعا، ارحمنا جميعا إذا دخل علينا ملك الموت، وارحمنا إذا من قطع منا الصوت، ارحمنا إذا ولينا، ارحمنا إذا ولينا تحت التراب، انصرف عنا الأهل والأحباب ولم يعد لنا سواك يا حبيبي. عبيدك الخيفان كثير كثير، وليس لنا رب سواك، فإن لم تنصر وتصحب يا رب اجعلنا من أهل السعادة ولا تجعلنا من أهل الشقاء. طب على كل عاصر الليلة يا ربنا، طب على كل عاصر الليلة يا ربنا، يا رب طب علينا جميعا يا رب، يا رب خذ بنواصينا إليك يا أرحم الراحمين، يا غفور يا غفور يا تواب يا ودود يا ودود يا ودود. بيض وجوهنا يوم العرض عليك، أنس وحشتنا في قبورنا وارحم غربتنا، ثبتنا عندك سؤال، اجعل قبورنا روضة من رياض الجنة ولا تجعلها حفرة من حفر النيران، اسكن من الحفر، اسكن من حفر النبي محمد الجنة الكريم، لا نضع بعضها أبدا، أجمعنا في الجنة مع النبي وصحبه، إلا أن نكن أهلا لرحمتك فرحمتك أهل أن تصل إلى العصاة أمثالنا، إلا أن نكن أهلا لرحمتك فرحمتك أهل أن تصل إلى العصاة أمثالنا. أكرم لنا اللذة يا الله بالنظر إلى وجهك الكريم في غير قراءة مصفة ولا ستة مضلة. سبحانك اللهم أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.